بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. ما زال الشيخ يحدثنا عن سنن الوضوء. بدأ بالسنة الأولى وهي البسملة، والثانية غسل الكفين إلى كوعيه قبل المضمضة وإن تيقن طهرهما، أو توضأ من نحو إبريق للاتباع، رواه الشيخان. فإن شك في طهرهما غسلهما قبل إدخالهما الإناء الذي فيه ماء قليل أو مائع وإن كثر. من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل الإنسان كفيه إلى الكوعين قبل أن يتمضمض، وخاصة عندما يكون الماء قليلا، فلو كان في يده نجاسة وأدخل يده في الماء فإن الماء يتنجس، وإن نوى رفع الحدث عنهما فإن الماء يصبح بعد ذلك مستعملا. لذلك ولو تيقن أن اليدين طاهرتين أو ولو تيقن أن اليدين طاهرتان لابد أن يغسل أيديه خارج الإناء إلا إذا نوى الاغتراف من هذا الماء. وشبه لنا عندما يريد أن يتوضأ من إبريق مثلا، فإن يده لا تدخل إلى الإبريق، فيستطيع بذلك أن يغسل يده خارج الماء. وما هي المسألة التي يتكلم عنها الفقهاء بمسألة أن اليد من الممكن أن تكون نجسة؟ سيتكلم الشيخ عن أشياء، من جملتها وأوضحها أن العرب كانوا سابقا لا يعرفون الاستنجاء بالماء، فإنهم إذا خرج الواحد منهم إلى الحش وهو المكان الذي تقضى به الحوائج، ولم يكن العرب يعرفون قضاء الحاجة في بيوتهم، ولم يتخذوا الكنف في بيوتهم أيضا، فإن الواحد منهم كان يذهب إلى مكان خارج المدينة وقتا من الزمان، وبعد ذلك يستعمل الأحجار عندما يبول وعندما يتغوط. استعمال الأحجار يبقي شيء من أثر النجاسة، وهذا الشيء معفو عنه، لأننا علمنا في الطهارة أن الطهارة تصح بالماء أو ثلاثة من الأحجار. وحكم الورق الآن والقماش وما شاكل ذلك كحكم الحجر، بل هو أحسن من الحجر بكثير، لكنهم بالمقابل كانوا لا يعرفون لباس السراويل. وعندما ينام الإنسان قد يشعر بحكة مثلا، فيمد يده فيتعرق أيضا، فإذا وقعت يده على عورته من سبب التعرق وأنه مستنجي بالحجر، وأنه أيضا غير لابس السراويل، فتنتقل النجاسة إلى يده، فإذا ألقى يده في الماء عند ذلك تنجست هذه المياه بسبب وضع اليد فيها. ومن هنا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل الإنسان كفيه قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، فإن أدخلهما قبل أن يغسلهما كره لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، في أي مكان تتقلب من جسمه، وماذا تأخذ من طهارة أو نجاسة. متفق عليه إلا لفظ ثلاثا فلمسلم، فقد أشار بما علل به فيه إلى احتمال نجاسة اليد في النوم، قال كأن تقع على محل الاستنجاء بالحجر، لأنهم كانوا يستنجون به فيحصل لهم التردد. وعلى هذا حمل الحديث لا على مطلق النوم كما ذكره النووي، يعني مطلق النوم لا يؤثر شيئا في اليد، وإنما يؤثر ماذا يحدث بعد النوم من تحريك اليد ومن استعمالها، والإنسان ربما يفعل أفعالا انعكاسية لا يدري ماذا يفعل في نومه، فيحك مكانا معينا ويلمس مكانا معينا، وقد تنتقل هذه النجاسة عبر يده، كما ذكر ذلك الشيء الإمام النووي في شرح مسلم. وإذا كان هذا هو المراد، فمن لم ينم واحتمل نجاسة يده كان في معنى النائم، يعني نحن لا نريد الآن أن نخص ذلك بالنوم، وإنما نريد أن نقول لكل إنسان من المحتمل أن تأتي النجاسة إلى يده، كإنسان مثلا يعمل، كثير من هؤلاء إخواننا الذين يعملون في التمديدات الصحية عند بعض الإصلاحات، فربما تصل النجاسة إلى أيديهم بل إلى ثيابهم أحيانا، فماذا يفعل عندما يريد أن يتوضأ؟ لا بد أن يغسل يده خارج الإناء. قد يقول قائل إننا في هذه الأزمنة نستعمل هذه الصنابير، هذه الحنفيات ونتوضأ، هذا كوضوء الناس في الأباريق سابقا، فإن الماء يصب عليهم. ولكن مع ذلك كله ترى الإنسان بين الحين والآخر يضطر أن يستعمل إناء ليتوضأ فيه، فينبغي عليه أن يتعلم هذه الأحكام. وإذا كان هذا هو المراد، فمن لم ينم واحتمل أو احتملت نجاسة يده كان في معنى النائم. وهذه الغسلات الثلاث هي المندوبة أول الوضوء، لكن ندب تقديمها عند الشك على غمس يده، يعني لا يغمس يده في الإناء بل يغسل اليد خارج الإناء. ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثا، لأن الشارع إذا غي حكما بغاية إنما يخرج من عهدته باستيفائها، فسقط ما قيل من أنه ينبغي زوال الكراهة بواحدة لتيقن الطهر بها، كما لا كراهة إذا تيقن طهرهما ابتداء. يعني هذا عندما يقول لنا الشارع فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة، هذا ثلاثة غاية، ومعنى الغاية أنه يجب على الإنسان أن يبلغ غاية الأمر الذي سمعه من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت مثلا، لنأخذ مثلا مسألة تكون فرضا لا سنة، لقد غي الإسلام في الطهارة مثلا أن غسل اليدين في أركان الوضوء كما مر معنا تبدأ من رؤوس الأصابع وتنتهي بالمرافق، فلو ترك شيئا من المرافق هل حصل هذا الوضوء؟ في الواقع لم يصل إلى غاية ما أمر الشارع به، ولذلك نقول له إن ترك شيئا قليلا إنك لم تغسل يدك حتى الآن. أيضا الشارع غي مسألة أخرى في الصيام، فالصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلو لم يصم إلى غروب الشمس، قبل غروب الشمس، قبل أذان المغرب، ولو بلحظات تناول الماء، فما حكم صيامه؟ كله غير صحيح وقد أفطر. كذلك هنا غي الشارع غسل اليدين عندما يشك في طهارتهما أن يغسلهما ثلاثة، وإن كان الحكم في المقابل من السنة عكسها يكون كراها، فهل يكون قد حقق السنة؟ لا يكون قد حقق السنة. ومن هنا يؤخذ ما بحثه الأذرعي أن محل عدم الكراهة عند تيقن طهرهما إذا كان مستندا ليقين غسلهما ثلاثا، فلو غسلهما فيما مضى من نجاسة متيقنة أو مشكوكة مرة أو مرتين، هل يرتفع حكم الكراهة في دخول يده للإناء؟ لا، لا يرتفع. إذن فلو غسلهما فيما مضى من نجاسة متيقنة أو مشكوكة، غسلهما مرة أو مرتين، كره غمسهما قبل إكمال الثلاثة. ومثل المائع فيما ذكر كل مأكول رطب، يعني إذا أراد أن يأكل شيئا رطبا، فإن الشيء الرطب إنما يأخذ شيئا من هذه النجاسة التي تكون على اليد، ولذلك قبل أن يأكل شيئا رطبا فينبغي عليه أن يغسل يده أيضا ثلاثا. فإن تعذر عليه الصب لكبر الإناء، هذا قد يقول قائل الإناء برميل كبير ولا أستطيع والله أن أميل هذا البرميل أو بحر موجود، فماذا أفعل؟ ولا توجد عندي وعاء أستطيع أن أخذ الماء منه من هذه البحيرة من أجل أن أغسل يدي، فما العمل في ذلك؟ فإن تعذر عليه الصب لكبر الإناء ولم يجد ما يغرف به منه استعان بغيره، مثلا واحد متوضئ بيقول له زكاتك اكتلي شوية مي على إيدي، هذا أول طريقة إذا كان أمامه غيره من الناس. لا يوجد طريق آخر، لو ألقى طرف ثوبه طاهر، ألقاه في الماء بعد ذلك أخرجه، يتساقط منه شيء من الماء يأخذه وبعد ذلك يغسل يده فيه. قال لا يوجد مثلا ثوب زائد عليه يستطيع أن يأخذ منه الماء، نقول له تقدم بوجهك إلى هذا الماء وخذ من الماء بفمك، فصار الفم والفم طاهر، عند ذلك تلقي ما في فمك على يديك وبعد ذلك تستطيع أن تطهر اليد خارج الإناء. وهذه أمثلة ليست على سبيل الحصر، وإنما ذكرها الشيخ رحمه الله من أجل أن يعلم الإنسان أن هنالك عدة طرق يستطيع إخراج الماء فيها، نعم، عن طريق الصب مثلا. الآن لو عنده خرطوم مثلا وسحب الماء من البحيرة بفمه، ألا يستطيع أن يحول الماء إلى الخارج وبعد ذلك يغسل يده؟ هذه طريقة موجودة. بعض الناس إذا وضع محرك بسيط مثلا على بحيرة من أجل سحب الماء، فيأخذ مما ينضح هذا المحرك من هذه البحيرة إلى غير ذلك. أما إذا تيقن نجاستهما فإنه يحرم عليه إدخالهما في الإناء قبل غسلهما لما في ذلك من التضمخ بالنجاسة. وخرج بالماء القليل، كل ذلك نتكلم عن الماء دون القلتين. الماء الكثير فلا يكره فيه كما قاله النووي في دقائقه، لو كان على دجلة أو كان على الفرات أو كان على نهر النيل أو كان على البحر، عند ذلك نقول له لا يكره أن تدخل يدك في الماء، لأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبثا. بهذا ننتهي من السنة الثانية وهي غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء ثلاثة. الثالثة المضمضة وهي جعل الماء في الفم ولو من غير إدارة فيه ومج منه. الإنسان إذا وضع الماء في الفم ثم أخرجه يعتبر متمضمضا وهذا هو الأقل، ولكنه لو أدخل الماء ومجه وحركه وأخرج في هذا الماء ما بين أسنانه وما بين حنكه من الأوساخ والأطعمة إلى غير ذلك، فإنه يكون قد فعل أعلى السنة. والرابعة الاستنشاق بعد المضمضة. المضمضة بالنسبة للصائم يتمضمض كما يتمضمض المفطر تماما، ولكنه لا يبالغ في المضمضة. والمبالغة في المضمضة هي مثلا أن يتغرغر يعني هكذا، فإن هذا سبيل لدخول الماء إلى الحلق، يسمح له في كل شيء إلا مسألة الغرغرة، وعند ذلك يستطيع تماما ولو شعر رطوبة الماء في فمه لا يضر ذلك إذا أخرجه، وهذا الشيء لا يضر. لا يقول إن الرطوبة التي يحدثها الماء في الفم لا يحدث بقاء عين، وإنما يحدث رطوبة، فلا ينبغي على الإنسان أن يتوسوس من ذلك. الرابعة الاستنشاق بعد المضمضة وهو جعل الماء في الأنف وإن لم يصل إلى الخيشوم. يعني هل يشترط عند وضع الماء في الأنف أن يسحب معه نفسه حتى يصل إلى الخيشوم؟ لا، لا يطلب منه ذلك، وذلك للاتباع رواه الشيخان. وأما خبر تمضمضوا واستنشقوا فضعيف. تنبيه: تقديم غسل اليدين على المضمضة وهي على الاستنشاق مستحب لا مستحب، عكس تقديم اليمنى على اليسرى. يعني عندما نريد أن نرتب أشياء ننظر هل هذه الأشياء من جنس واحد أم من أجناس مختلفة. عندي يد يمنى ويد يسرى، هذه جنس واحد، ربنا سبحانه وتعالى قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، جنس واحد، أرجلكم، فالأرجل جنس واحد. هنا تقديم اليمنى على اليسرى شيء، وتقديم المضمضة على الاستنشاق شيء آخر. فتقديم المضمضة على الاستنشاق تقديم غسل اليدين أولا، بعد ذلك المضمضة، بعد ذلك الاستنشاق، بعد ذلك يبدأ في فرائض الوضوء غسل الوجه، هذا شيء مستحق لا مستحب. يعني لا يمكن للإنسان أن يقول أتيت بالسنة إلا بهذا الترتيب. فلو تمضمض قبل أن يفعل شيء هل أتى بسنة المضمضة؟ ليست في مكانها. عكس تقديم اليمنى على اليسرى، تقديم اليمنى على اليسرى مستحب، فلو غسل يده اليسرى في الوضوء قبل يده اليمنى صح وضوءه؟ صح، لأن اليدين بمنزلة العضو الواحد. وفرق الرويان بأن اليدين مثلا عضوان متفقان اسما وصورة بخلاف الفم والأنف فوجب الترتيب بينهما كاليد والوجه، فلو أتى بالاستنشاق مع المضمضة حسبت دونه، وإن قدمه عليها فقضية كلام المجموع أن المؤخر يحسب. نعم، إذا فعل مثلا قدم المضمضة وبعد ذلك غسل اليدين، نقول الأمر الأول ما هو؟ غسل اليدين. غسل اليدين كان مؤخرا في فعلك وهو في الترتيب أولا، حسب غسل اليدين ولم تحسب المضمضة في ذلك. أما لو فعلهما معا كأن أخذ، وتوجد صورة، وقد ذكر الإمام النووي في منهاجه صورا متعددة، فهل يأخذ الماء في يده وبعد ذلك يجعل قسما في فمه وقسما في أنفه؟ توجد هذه الصورة أيضا، وهذه الصورة وإن كانت هي أصح الصور التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الناس أقل استعمالا لها. فعندما يفعل هذا الأمر ويأخذ المضمضة أولا وبعد ذلك يعني في كل مرة والاستنشاق ثانيا من غرفة واحدة فذلك جائز، وهذا التقديم إنما يكون تقديما اعتباريا ولا يضر ذلك. وقال في الروضة: لو قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الكف لم يحسب الكف على الأصح. قال الأسنوي: وصوابه ليوافق ما في المجموع لم تحسب المضمضة والاستنشاق على الأصح. انتهى. دعونا يعني إنما نريد شيئا وقاعدة، إذا فعل شيئان مختلفان في الترتيب فالثاني الذي فعله والمؤخر الذي فعله كأنه ترك أمرا معينا وفعل الأمر الثاني. وقال في الروضة: لو قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الكف لم يحسب الكف على الأصح. قال الأسنوي: وصوابه ليوافق ما في المجموع لم تحسب المضمضة والاستنشاق لأنه قدمها والأخير هو المقدم ففعل المقدم وما بقي من فعله الذي تقدم على غسل الكفين لا يحسب لأن الأول ما هو غسل الكفين في الوضوء. والمعتمد ما في الروضة لقولهم في باب الصلاة الثالث عشر ترتيب الأركان: خرج السنن فيحسب منها ما أوقعه أولا فكأنه ترك غيره فلا يعتد بفعله بعد ذلك، كما لو تعوذ ثم أتى بدعاء الافتتاح. التعوذ سنة ولكن مكانه ليس قبل دعاء الاستفتاح، ف التعوذ إنما يكون قبل قراءة القرآن، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أما الدعاء لا يراد منه وقبله الاستعاذة بالله تبارك بالشيطان. نعم. ولو تعوذ ثم أتى كما لو تعوذ ثم أتى بدعاء الافتتاح. ومن فوائد غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق أولا، توجد لها فوائد غير السنن؟ نعم. عندما علمنا نحن أوصاف المياه قلنا إذا تغير طعم الماء، إذا تغير ريح الماء، إذا تغير لون الماء وسلبت عنه أوصاف الطهورية، فالإنسان عندما يبدأ ويأخذ شيئا من الماء يدرك لونه وطعمه وريحه قبل أن يتوضأ فيه، وبعد ذلك يعلم عند هذه الأفعال التي ابتدأ فيها ما حكم هذا الماء الذي أراد أن يتوضأ منه. إذن أولا من فوائده من فوائد هذه الأعمال هذه السنن معرفة أوصاف الماء وهي اللون والطعم والرائحة هل تغيرت أو لا، ويسن أخذ الماء باليد اليمنى ويسن أن يبالغ فيهما غير الصائم لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية صحح ابن القطان إسنادها: إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما. يعني إذا كنت صائما لا تتغرغر في هذا الماء، وإذا كنت صائما لا تسحب الماء في عبر نفسك في أنفك فإنه يصل إلى حلقك وإلى جوفك، وهذا الأمر إنما يكون بفعلك، وعند ذلك تفطر عمدا بهذا الفعل. والمبالغة في المضمضة أن يبلغ الماء إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات، ويسن إدارة الماء في الفم ومجه وإمرار أصبع يده اليسرى على ذلك. وفي الاستنشاق أن يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم، ويسن الاستنثار للأمر به في خبر الصحيحين. إذن الماء يحركه في فمه ويحركه إلى حنكه الأيمن وإلى حنكه الأيسر، ولو أراد أن يساعد ذلك بإدخال أصبع إلى فمه ويدلك بذلك لثته وأسنانه وبعض يعني أطراف حنكه فذلك لا يضر، وإنما يسن خاصة إذا كان قد امتلأ ماء. وربما يختلف هذا من شخص شاب إلى شخص كبير في السن إلى شخص لا يقدر على المضغ وعلى البلع، فهذا ربما يطلب منه المضمضة أكثر من أجل أن يزيل ما في الفم من فضلات. والاستنثار هو بعد أن يأخذ الفم وهو إخراج ما في الأنف أن يستنثر ثلاثا، كما أخذ الماء يخرج هذا الماء من أنفه، وهو أن يخرج بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء وأذى بخنصر يده اليسرى، وإذا بالغ في الاستنشاق فلا يستقصي فيصير صعوطا لا استنشاقا. يعني المبالغة أيضا إذا أراد الإنسان أن يعطس مثلا فلو أخذ شيء من الماء واستنشقه في فمه فإنه يؤدي إلى السعال ويؤدي إلى العطاس، فكأنه جعل مادة مثل واحد حط شوية فلفل في أنفه شو يساوي؟ يعطس بعد ذلك. لا نريد نحن من الاستنشاق أن يفعل الإنسان هذا الفعل. أما الصائم فلا تسن له المبالغة بل تكره لخوف الإفطار كما في المجموع. فإن قيل لما لم يحرم ذلك، يعني المبالغة في الاستنشاق والمبالغة في المضمضة، فإن قيل لما لم يحرم ذلك كما قالوا بتحريم القبلة إذا خشي الإنزال، مع أن العلة في كل منهما خوف الفساد. لو قبل رجل امرأته ما حكمها في الصيام؟ نقول بتحريمها إذا لأنه يخشى من ذلك الإنزال. طيب العلة واحدة، لماذا قلتم هنا بالكراهة لخوف الإفطار في المضمضة وقلتم بالتحريم في القبلة من أجل في القبلة من أجل ماذا؟ الإنزال. أجيب، القبلة ماذا تفعل؟ هذه مطلوبة بل داعية لما يضاد الصوم من الإنزال بخلاف المبالغة فيما ذكره، وبأنه هنا يمكن إطباق الحلق ومجي الماء. يعني الإنسان يتحكم بنفسه في المضمضة وفي الاستنشاق ويستطيع أن يبالغ بقدر معين لا يصل إلى حد الإفطار. أما هناك إذا غلبته شهوته، وخاصة هذا الأمر بالنسبة إلى الشباب، فإذا غلبته شهوته عند التقبيل وأنزل فعند ذلك يكون قد تسبب بإفطاره وفعل الحرام، لأن ذلك غير جائز أثناء الصوم. أما المضمضة فقلنا بكراهتها لأنه يستطيع أن يضبط نفسه، في الشهوة لا يستطيع أن يضبط نفسه، وفي المضمضة والاستنشاق الضوابط موجودة ولا تزال بحال من الأحوال. وهناك لا يمكنه رد المني إذا خرج لأنه ماء دافق، يخرج من ماء دافق، وبأنه ربما كان في القبلة إفساد لعبادة اثنين. يعني ربما أيضا لا يكفي أنه يتضرر بنفسه، فربما يؤدي ذلك إلى إفساد صوم زوجه، وهذا يبدأ يعني يفعل الأمر متعديا، أولا بالنسبة إلى نفسه وثانيا بالنسبة إلى زوجه. والأظهر تفضيل الجمع بين المضمضة والاستنشاق على الفصل بينهما لصحة الأحاديث الصريحة في ذلك. كما قلت لو جمع شيئا من الماء في يده وأخذ قسما منه إلى فمه والقسم الثاني استنشق فيه، هذه أفضل صورة كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحة الأحاديث الصريحة في ذلك. ولم يثبت في الفصل شيء كما قاله النووي في مجموعه. وكون الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق مرة أفضل من الجمع بغرفة، يتمضمض منها ثلاثة ثم يستنشق منها ثلاثة. يعني لو أخذ الماء بيده أول مرة فأخذ قسما لفمه وقسما لأنفه، هذه مرة، وبعد ذلك كرر هذا الفعل ثلاث مرات. يوجد طريقة أخرى، يأخذ الماء بكفه، يقسم هذا الماء إلى ثلاثة أقسام، يعني يأخذ بفمه المرة الأولى يتمضمض ويلقيه، يأخذ بفمه المرة الثانية ويلقيه، يأخذ المرة الثالثة من كفه من غرفة واحدة، وبعد ذلك يستنشق. أيضا يفعل ذلك في الاستنشاق، يأخذ على ثلاث دفعات. وفي الفصل كيفيتان، أي أفضلهما يتمضمض بغرفة ثلاثة ثم يستنشق بأخرى ثلاثة، والثانية أن يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات، وهذه أنظف الكيفيات، يعني أن لا يخلط فيها ما بين المضمضة والاستنشاق، فيأخذ في الأولى ويفعل ذلك ثلاثا في المضمضة، فإذا انتهى من المضمضة تحول إلى الاستنشاق. والسنة تتأدى بواحدة من هذه الكيفيات لما علم أن الخلاف في الأفضل منها. قد يقول قائل كل ذلك صحيح وكل ذلك جائز وكل ذلك يحقق السنة، وإنما الخلاف الذي ذكرنا أيهما أفضل وأيهما وردت فيه الأحاديث أكثر، ولكن الكل إذا المراد أن يحقق شيئا اسمه المضمضة والاستنشاق وأن يكونا مرتبين. في فائدة لغوية، كيف نقول مثلا عندما نقول غرفة ولا غرفة؟ فهذا يجوز أن نقول غرفة وغرفة، وقد ورد في كتاب الله عز وجل إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده أو غرفة بيده، ورد هذا وورد هذا. فعلمنا أن الفتحة والضمة في هذه الكلمة تقول غرفة وغرفة. نعم، فإن جمعت على لغة الفتح قلت غرفة، كيف تجمعها؟ تعين فتح الراء، تقول غرفات، غرفة جمعها غرفات. وإن جمعت على لغة الضم يعني غرفة، إما أن تسكن الراء وإما صارت غرفة، أو أن تفتحها غرفة، أو أن تضمها غرفة غرفة غرفة غرفة. وعند ذلك تستطيع أن تعلم أنك إذا ضممت الغين جاز في ذلك اللغات الثلاث، وإذا فتحتها لم تجز إلا لغة واحدة، فتلخص في غرفات أربع لغات. لكن الأفضل يعني دائما كل شيء النبي عليه الصلاة والسلام يحبه الإنسان ويتبارك فيه فإنه كان يفعله في اليمنى، فالحاجات المباركة دائما تفعل في اليمنى، وكان يحب صلى الله عليه وسلم التيامن في أموره كلها، فتجد أن الإنسان حتى لو اضطجع يضطجع على يمينه، وإذا أراد ومات نحوله إلى جهة يمينه إن استطعنا، فإن لم نجد نستطيع نرفع رأسه إلى جهة القبلة مثلا وعلى مائلا إلى جهة اليمين، كذلك إذا دفناه كيف ندفنه؟ أيضا مرتفعا على كتفه الأيمن متجها إلى القبلة، إلى غير ذلك من الأمور. فكان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في أموره كلها. والخامسة مسح جميع الرأس، إذا كان الفرض وامساحوا برؤوسكم، وقد ثبت كما مر معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على مقدمة رأسه ومسح في الباقي على عمامته، فعلمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا بالفعل أن مسح الرأس كله ليس من فرائض الوضوء، وإنما التمام إذا أراد السنة أن يمسح جميع الرأس. كيف يكون مسح جميع الرأس؟ إذا بل يده في الماء وبعد ذلك وضع إبهاميه على صماخيه هكذا، ثم جعل السبابتين تلتقيان ومسح الرأس إلى الوراء تماما، وكان له شعر ينقلب، فقلب مرة ثانية فيكون قد مسح جميع شعر رأسه ولم يستثني منه شيء، وهذه أفضل الهيئات. الخامسة مسح جميع الرأس، رأيناها فعلا، سنقرأها. ماذا قال الشيخ؟ قال: للاتباع رواه الشيخان، وخروجا من خلاف من أوجبه. يعني عندما تكلمنا عن الفقه الذي يسمى بالفقه المقارن ما بين المذاهب، علمنا في عندما تكلمنا عن غسك عن مسح الرأس أن الإمام الشافعي قال: الباء للتبعيض، كما يقول الإنسان: أكلت بيدي، فيأكل ببعض يده وهي الأصابع فقط. ومن هنا أخذ: وأي شعرة في حد الرأس يطلق عليها اسم المسح وهي كافية. أما الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه فقال: إن الباء للإلصاق، والإلصاق إنما يكون بوضع الكف على جزء من الرأس، ولو أردنا أن نوزع هذا الكف على الرأس لوجدنا طرف لليمين وطرف لليسار وطرف للخلف وطرف للأعلى، فعند ذلك نقول الكف يساوي ربع الرأس. وعند الإمام مالك قال: إن الباء زائدة، وامسحوا برؤوسكم، وهذا الإشارة إلى قوله: وخروجا من خلاف من أوجبه. والسنة في كيفيته أن يضع يديه على مقدم رأسه، وأن يلصق سبابته، هذه السبابة، لأنه عندما يسب لا عبير فاعك وعبيسب واحد صفتك كذبتي عبير فأصبعته، لذلك سميت سبابة أيضا، وممكن أن تسمى المسبحة، وأن يعني والمسبحة لأنه يشغلها في التسبيح عندما يريد أن يسبح الله تبارك وتعالى. فإذا فعل هذا ووضع يديه ووضع إذن إبهامه، أين يضعه؟ على أذنيه، وإبهامه على صدغيه، نعم، وبعد ذلك ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي ذهب منه إن كان له شعر ينقلب، وحينئذ يكون الذهاب والرد مسحة واحدة، وحينئذ يكون الذهاب والرد مسحة واحدة لعدم تمام المسحة بالذهاب. فإن لم ينقلب شعره لضفره أو لقصره أو عدمه لم يرد لعدم الفائدة، فإن ردهما لم تحسب ثانية لأن الماء صار مستعملا. فإن قيل: هذا مشكل بمن انغمس في ماء قليل ناويا رفع الحدث ثم أحدث وهو منغمس ثم نوى رفع الحدث في حال انغماسه، فإن حدثه يرتفع ثانيا، أجيب بأن ماء المسح تافه فليس له قوة كقوة هذا، ولذلك لو أعاد ماء غسل الذراع مثلا ثانيا لم يحسب له غسلة أخرى لأنه تافه بالنسبة إلى ماء الانغماس. يعني إذا أراد الإنسان، ما دام قلنا ما دام الماء موجودا على العضو ويتحرك على هذا العضو له قوة التطهير، صحيح؟ هكذا قلنا في أركان الوضوء وفي الغسل. فأنا لو جعلت قليل من الماء الآن على يدي وهذا الماء يتردد على اليد ذهابا وإيابا حصلت الغسلة الواحدة. ومن هنا قلنا إذا مسح الرأس ورده عند ذلك تحسب مرة واحدة، أما إذا مسح الرأس وكان ليس له شعر وأراد أن يرده فقال هل تحسب ثانية؟ أقول لا، لأننا في العد نعدها واحدة، وهنالك كانت الواحدة أطول لمن له شعر ينقلب، أطول ممن ليس له شعر أصلا. الذي ليس له شعر انتهت المسحة عندما وصل إلى الوراء، والذي له شعر ينقلب لم تنتهي المسحة حتى يعيد، فغسل فمسح سطح الشعر من مكان من المقدمة إلى الخلف، ويمسح عكسه من الخلف إلى المقدمة. فإذا نقول له ليس المسح صحيح، المسح صحيح ولكنه لا تعتبر ثانية، فهذا الماء قليل. الشيخ يريد أن ينبهنا على شيء، لو انغمس الإنسان في ماء وهو في أثناء الماء الآن، وهو الماء كثير ومتردد على عضوه، فلو فعل شيئا مثلا ينقض الوضوء وأراد بعد ذلك، فهذا الماء ما زال مترددا على عضوه، والماء الكثير له قوة التطهير، يعني ليس تافه كالماء الموجود مثلا في المسح، بل هو ماء كثير. عند ذلك هل يعني يرتفع حدثه؟ نعم يرتفع حدثه. أما لو قال ماء الغسل الموجود على اليدين، غسل أول مرة إيديه ولساته إيده مبلولة، عمل هيك عليه مرة تانية بصح ما أخذت ماء، لا يسمى هي دلكة تانية، ما اسمها غسلة تانية، نحن نريد الغسلة الثانية لا الدلكة الثانية. إذا ماذا خرج من هذه الأوصاف؟ انغماسه في ماء، ولو حدث له حدث وبعد ذلك وهو منغمس في هذا الماء نوى رفع الحدث، هل يخرج متطهرا؟ نعم. المرأة إذا قلنا أو كان هذا الماء له ضفائر فإنه لا ينقلب، تنقلب ضفيره؟ لا خلاص، لذلك يكفي مرة واحدة. إذا مسح كل رأسه هل يقع كله فرضا أو ما يقع عليه الاسم والباقي سنة؟ أنتم تقولون إن بعض الرأس هو الفرض، فلو مسح الرأس كاملا ما حكمه؟ نظيره من تطويل الركوع والسجود والقيام. نعم، ما معنى نظيره؟ ألا واحد طوال السجود أو أطال في الركوع، الأصل يتحقق الركوع كله بكلمة سبحان الله أو بمقدارها، أو السجود كذلك، عندما يسجد فيسبح الله تبارك وتعالى وأقرب ما يكون العبد بينه وبين ربه وهو ساجد ثم يقوم، كل هذا يسمى سجود أم بعضه سجود؟ لا، كله يسمى سجود. ومن مسح كل رأسه اعتبر الكل عن الفرض، فلو مسح البعض اعتبر ذلك فرضا، وهذا أيضا صحيح، كمن سجد أو ركع فسبح تسبيحة واحدة ثم قام، ألا يحسب له هذا الركوع؟ كذلك يحسب له هذا الركوع. وإخراج البعير عن خمس في الزكاة، نعم، يعني البعير لا يجب على الإنسان إذا كان عنده كما مر معنا في باب الزكاة أنه يكفي أن يخرج عن خمس شر، لكنه أخرج بعيرا فما حكمه؟ البعير بيطلع بسبع أشياء، هل وقعت الزكاة والله فقط في رأس هذا البعير ولا في كله؟ لا، وقعت الزكاة في كل هذا البعير وجزاه الله خيرا، فقد فعل سبعة أضعاف ما يجب عليه في الزكاة، ومع ذلك صح الزكاة في دفع البعير عن خمسة، لأنه يكفي كان له أن يذبح شاء، يتقدم بشاة واحدة، والبعير يساوي سبعة، بدليل أن الناس لو اجتمعوا في كفارة هذا عليه مثلا خرجوا ولم يبيتوا في ميناء، والمبيت في ميناء واجب، فعلى كل من لم يبت في ميناء في الحج أن يذبح. طيب ما حكم الآن الذبح؟ لم نجد شاة، اشتركنا سبعة في بعير، فهل يجزئ ذلك؟ يجزئ ذلك. واختلف كلام الشيخين في كتبهما في الترجيح في ذلك، ورجح صاحب العباب أن ما يقع عليه الإسم في الرأس فرض والباقي تطوع، ومثله في ذلك ما أمكن فيه التجزي كالركوع، بخلاف ما لم يمكن كبعير الزكاة، وهو تفصيل حسن. نعم، معنى ذلك نقول له نحن أنت فعلت الفرض، كأن الكلام حول مسألة ما، أنت فعلت الفرض وزيادة، لأنه لو قام من تسبيحة واحدة فلنقول ترك شيئا من الفرض، لا نقول ترك شيئا من الفرض. ومثله في ذلك ما أمكن فيه التجزي كالركوع، بخلاف ما لا يمكن كبعير الزكاة، وهو تفصيل حسن. فإن كان على رأسه نحو عمامة كخمار وقلنسوة ولم يرد رفع ذلك، كمل بالمسح عليها كما فعل صلى الله عليه وسلم، وإن لبسها على حدث لخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته.